عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Od Ebu Salebe el-Hušanija, Džursuma ibn Našira, radi Allahu anhu, prenosi se da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, rekao: zaista je uzvišeni Allah propisao farzove i nemojte ih zanemarivati. Zacrtao je granice i nemojte ih prelaziti. Zabranio je neke stvari i nemojte ih činiti. A prešutio je neke stvari iz milosti prema vama, a ne iz zaborava, i nemojte o njima raspravljati. Hadis je hasen, bilježi ga Darekutni i drugim.